الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. The ones who prefer the worldly life over the hereafter and avert people from the way of Allah, seeking to make it seem deviant, those are in extreme error.